بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أحبة المستمعين الكرام في مستهل هذا اللقاء، ونرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، حياكم الله. نبتدئ بإذن الله تعالى بالقاعدة 53 بعد 100. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلاثة أنواع. أحدها أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في المحرمات في النكاح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة، وهو أن ولد الولد له أحكام، وهل يشابه الولد، الولد يعني الولد يعني الصلب مثلا، هل يشابهه أو يختلف حكمه من حال إلى حال؟ فهو على أنواع. يقول الحال الأول أنه أن حكمه حكم الولد، حكم الولد مع وجود الولد وعدمه، يعني لا يختلف حكمه مع إذا كان له ولد وولد ولد، فالحكم واحد، يستويان في في في هذه المسائل. وذلك أنه يدخل في مسمى مع وجود الولد وعدمه. نعم. وذلك في المحرمات في النكاح، قرأت هذه؟ نعم. نعم. وذلك في المحرمات في النكاح، بمعنى أنه كما تقدم أن الولد وولد الولد في باب التحريم، فلا يجوز مثلا للرجل مثلا كما تقدم في أن البنت وبنت البنت وبنت الابن كلهم يحرم، كما تحرم البنت للصلب كذلك تحرم بنتها مع وجودها وعدمها للابن أو للبنت، فهذا الحكم يستويان فيه، لا يفترق الحكم، هذا باتفاق أهل العلم. نعم. وامتناع القصاص بين الوالد وولده، وهذه أيضا امتناع القصاص، معنى لو أنه قتل مثلا ولده فيمتنع القصاص بين الوالد والولد عند جماهير أهل العلم. وقالوا إنه كذلك يلحق به الجد، بمعنى أنه كما أن هذا هو حكم الولد كذلك حكم ولد الولد، يعني كما لو قتل ولد ولده عند كما تقدم. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على هذا، واستدلوا بأحاديث جاءت في هذا الباب، من حديث عمرو، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه، حديث ابن عباس، وكذلك حديث أخر وعند الترمذي وغيره، وكذلك رواه ابن جارود رحمه الله في مسنده بإسناد جيد أنه لا يقاد الولد بالولد، وقالوا إنه سبب وجوده فلا يكون سببا لعدمه. مالك رحمه الله فرق بين أن يكون القتل يعني عمدا تماما، وبين أن يكون في يعني كان بينه في حال مثلا لم يكن يعني عمدا مباشرة، يعني حال نزاع وحال خلاف مثلا. والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة كما تقدم، وهذا الحكم كما تقدم يستوي فيه وجود الولد وعدمه. نعم. يستويان في الحكم. نعم. نعم. ورد شهادته له كذلك أيضا، أنه يقول لا يجوز أن يشهد، كما أنه لا يجوز تقبل شهادة الولد لوالده فكذلك تقبل شهادة ولد الولد لجده. نعم. هذا قول جماهير أهل العلم، وخالف آخرون من أهل العلم وقالوا إنه له أن يشهد، وهذا قول يروى عن شريح وجماعة من العلم، ويروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه، ويقولون إن الشهادة مقتضاها العدالة، فمن كل من كان عدلا فإن شهادته تقبل. الله عز وجل لم يعلق منع الشهادة لا بالولادة ولا بالبنوة ولا بالأبوة، إنما علقها بهذه الأوصاف وهي العدالة. والجمهور ذكروا أحوال قالوا إنه للتهمة، لأن التهمة التي تكون بينهما فإنه لا تقبل شهادته له، والذين خالفوا قالوا ربما تكون التهمة أحيانا مع الصديق ومع القريب غير الوالد والولد، قد تكون أبلغ من التهمة التي تكون بين الولد ووالده. ولهذا قالوا إن هذا القيد أو هذا الوصف عندهم مضطرب. ويروى أن شريح رحمه الله أتاه رجل وامرأة ورجل آخر، فخاصمت المرأة الرجل فطلب منها الشهادة فشهد لها رجلان، فقال فحكم فحكم لها، فقال خصمها: هذا زوجها وهذا أبوها، يعني الذين اللذان شهدا هما زوجها وأبوها. فقال شريح رحمه الله: وهل يشهد للمرأة إلا زوجها وأبوها؟ يعني من يشهد؟ يعني لا يحضرها في الغالب إلا أن قربته أقرب الناس إليها زوجها وأبوها. هل تعلم جرحا؟ هل تعلم جرحا؟ وهذا رواه عبد الرزاق وغيره مثابت وصحيح عن شريح، وجاء عن جمع من الصحابة. والذين قالوا إن إن إن إن الأب وإن الوالد والولد هم مظنة التهمة، وقالوا إن وقالوا أو قالوا إن الشارع علق الحكم بالمظنة، والوالد والولد مظنة لأن يشهد له بأمر ليس بصحيح، فإذا علقه بالمظنة فالشارع قد يعلق الأحكام بالمظنة، وكونه والد أو كونه ولد مظنة التهمة. وهذا يقول ابن القيم وجماعة: تعليق الحكم بالمظنة لو أن الشارع علق المنع بكونه والد أو ولد، فلما أنه لم يعلقه بهذا دل على أن المظنة في مثلها لا محل لها، إنما المعول عليه هو التهمة. ولهذا قال النبي عليه السلام في حديث عند عائشة عند أبي داود: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، يعني ولا متهم. ولهذا لو كان متهما في الشهادة له مثلا فإن لا تقبل شهادته من أي إنسان، وهذا القول هو أظهر وأوضح. نعم، ثابكم الله فضيل الشيخ. ثم قال: ووجوب إعفافه. كذلك أيضا وجوب الإعفاف، بمعنى أنه يجب عليه أن يعف، كما أن يجب على الوالد أن يعف ولده، كذلك وجوب الإعفاف على ولد الولد، ولم يفرق بين الولد وولد الولد. فهذا هو للمسألة مما يخالف مما يستوي فيها الولد وولد الولد، وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا إنه كما أن تجب النفقة يجب عليه أيضا إعفافه. نعم. وجر الولاء. كذلك جر الولاء، معنى أنه لو كان لو تزوج مثلا رجل امرأة معتقة لقوم أو معتقة لرجل، والذي تزوجها رقيق وأبوه رقيق، هو رقيق وأبوه رقيق، ففي هذه الحالة أولاد تلك المرأة من هذا الرجل يكون ولاؤهم لمعتق أمهم، لا يكون لا، يعني معنى إرث الإرث ولاؤهم، يعني أن لو ماتوا فإن الذي يرثهم هو الذي اعتق الأم، لأن الأب لا يصلح للإرث لأنه مملوك. ففي هذه الحال نقول إذا كان لو أنه عتق جدهم وأبوهم رقيق، هل يجر ولاء أولاد ولده ويكون هو الوارث لهم، أو لا يجر ولاءهم؟ لا يجر، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والأصل استقرار هو الأصل ثباته. منهم من قال إنه يجر ولاءهم كما لو عتق أبوهم، فإنه لو عتق أبوهم فإنه يجر ولاء أولاده ويعود إليه، إنما كان هذا الحال حال ضرورة لأنه لا يصلح، ليس محلا للملك بل هو مملوك، فإذا عتق أبوهم فإنه يجر الولاء. جر الولاء يعني انتقاله، يعني ينتقل ولاء أولاده من موالي الأم إلى أبيهم، إنما هذه الفترة كانت وقت ضرورة لأنه مملوك. لكن لو كان رقيقا وعتق جدهم والأب في حرقه، هل ينتقل الولاء إليه؟ هذا هو قول المذهب، والقول الآخر هو الأظهر أنه لا ينتقل، لأن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال الولاء لمن أعتق. نعم. نعم. والوقف. والوقف كذلك، لو وقف مثلا على ولده وعلى ولد ولده، فإن على ولده فإنه يدخل في الولد ولد الولد، إذا قالوا هذا وقف على ولدي فإنه كما يدخل فيه الولد يدخل فيه ولد الولد. نعم. نعم. والوصية على قول. كذلك أيضا الوصية، هل تكون حكم حكم الوقف لو قال هذه الوصية مثلا على قول، هل يدخل فيه ولد الولد؟ هذا فيه يعني فيه خلاف، هل يكون حكم حكم الوقف أو لا يكون حكم حكم الوقف. نعم. ودفع الزكاة. ودفع الزكاة أيضا، هل يجوز أن يدفع، بمعنى أن الزكاة أن الوصية قولها الوصية على قول الوصية على قول كذلك فيما يتعلق بالوقف في حكمها, وكذلك دفع الزكاة بمعنى أنه هل تكون تصح مثلا الزكاة أن يدفع الزكاة لولد ولدها, أو أنه كما قدم هنا أن حكم الولد حكم ولد الولد, حكم الولد حكم ولد الولد, معنى أنه لا يدفع الزكاة لولد ولده, فالجد لا يعطي الزكاة لأولاد أولاده كما أنه لا يعطيها لأولاده. والزكاة فيها خلاف, وإن كان الصحيح أنه يجوز صرف الزكاة للولد إن حينما يكون الولد محتاج للنفقة ويكون الوالد ليس قادرا على النفقة عليهم فعنده زكاة, فإننا لا نقول إن تدفع الزكاة لغيرهم وتذهب وتستدين أو تطلب الزكاة أنت وتنفق عليهم, فكوننا في الحقيقة نقول إنه يصرف الزكاة إليهم أولى من كوننا أن نأمرهم مثلا أن يستدينوا حتى يكونون مدينين فيعطونهم الزكاة, أو أنه يستدين للنفقة عليهم مثلا حتى يكون مدين فيعطي الزكاة, أو أنه يطلب الزكاة. ولهذا وجاءت في هذا أدلة معروفة في هذه المسألة من جهة جواز من جهة وجوب صرف جواز صرف الزكاة إليه, وإن كان الجمهور على على على خلاف هذا القول, لكن كما نقول يعني أنه المقتضي سالم وهو وجود الحاجة سالم عن المعارض المقاوم, وذلك أنه هو في الحقيقة ليس قادرا على النفقة وهم محتاجون إلى ذلك, فإذا صرف إليهم كان حسن, أما إذا كان صرفه إليهم لأجل دفع دين عليهم فهذا أظهر في الجواز. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده, وذلك في صور ذكر منها أولا الميراث. نعم ما يدخل فيه عند عدم الولد هذا النوع الثاني, وذلك أنه يدخل عند عدم الولد لا مع وجوده, وذلك في صور منها الميراث, وذلك أن ولد الولد لا يرث مع وجود الولد بصلبه. نعم. فلو أنه مات عن ابنه وابن ابنه فابن الابن ما له شيء لوجود الابن, إنما يدخل عند عدم الولد, معنى أنه إذا كان هلك عن ابن ابن. نعم. دول الابن غير موجود فإنه ينزل منزلة الابن عند عدم, هلك عن بنت ابن فإنه في هذه الحالة البنت ترث, لو وجد الابن فإنه لا يرث. نعم. ففي هذه الحالة يدخل عند عدمه. نعم وولاية النكاح. نعم وولاية النكاح فإن الجد يلي نكاح ولد الولد عند فقد أبيهم ولا يريه عند وجود الأب لأنه هو الذي يتولاهم. نعم والصلاة على الجنازة كذلك الصلاة على الجنازة, الصلاة على الجنازة معنى أنه هو الأولى بالصلاة عليهم دون الجد. نعم والحضانة والحضانة الأب أولى, إنما تكون له الولاية بالحضانة عند فقد الأب. نعم نعم والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال, وذلك في صور منها الرجوع في الهبة. النوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال. نعم لا يأخذ حكم الولد بل كأنه أجنبي في هذه الحال, الرجوع في الهبة, الأب له أن يرجع في الهبة كما تقال, الأب له الرجوع في الهبة, وفي حديث ابن عباس وابن عمر لا يحل الرجوع لواهب وهب إلا الوالد فيما وهب لولده, والنبي عليه الصلاة والسلام قال عاد هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه, لكن استثني الوالد, الوالد له الرجوع ولا يدخل في هذا الجد, فالجد قالوا لا رجوع له في هذا على المشهور عندهم, فالقصد من هذا هو التمثيل على هذه القاعدة, وأنه عندهم في هذه الصور لا يدخل لا يأخذ هذا الحكم. نعم والأخذ من مال الولد كذلك قالوا إنه لا يأخذ من مال ولد ولده, وإن الأب يأخذ من مال ولد ما شاء من حاجة أو غير حاجة على المشهور هذا أحمد والجمهور عند الحاجة, أما الجد فقالوا إنه لا يأخذ حكم الأب في هذه الحالة. نعم وولاية المال كذلك ولاية المال ليست مثل الأب الذي يلي ماله, بل الولاية بل إنه مع وجود الأب ومع عدمه لا يكون حكم الأب. نعم والاستئذان في الجهاد كذلك أيضا لا يأخذ حكم الأب في الاستئذان في الجهاد على المشهور عندهم, وذلك أن الإذن قالوا خاص بالأب والأم. نعم والاستتباع في الإسلام كذلك إذا أسلم الرجل فإنه يتبعه ولده الصغار الذين يصول أولاده أبوهم, يعني يتبع الأب أولاده, والجد بخلاف ذلك لا يتبعونه لأن هذا حكم خاص بالأب. نعم والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. كذلك أيضا الانفراد بالنفقة، أي أن الجد يجب، يعني أن الجد يجب عليه النفقة على ولد الولد مع عدم مع وجود، يعني أنه إذا كان الجد فإنه ينفق على ولد الولد، فإن يعني مع عدم وجوده، مع عدم وجود وارث، مع عدم وجود وارث، معنى أنه في هذه الحالة هل تجب عليه النفقة مطلقا ويكون حكم الأب؟ الأب تجب عليه النفقة على ولده مطلقا، أما الجد فإنه مع عدم الأب ومع وجوده، واضح مع وجوده، ومع عدم كذلك، مع عدم لا يأخذ حكم الأب، لا يأخذ حكم الأب، وذلك لو كان يأخذ حكم الأب لوجبت النفقة على الجد مطلقا حتى ولو وجد وارث غيره. فلو أنه مثلا كان لإنسان جد وأم، فهم يقولون لا يتجب النفقة على الجد وحده، ولا تجب حتى ولو لا تجب النفقة عليه وحده، بل تكون نفقة بحسب ميراثهم، فعلى الأم الثلث لأن هكذا ترث، والباقي يكون للجد لأنه عاصب، فلهم فعليه ثلث النفقة والأم عليها ثلث النفقة. ولو كان مثلا الأم مثلا معسرة، ليست هذا فيما إذا كانت الأم معسرة، لكن لو كانت الأم معسرة هل الواجب عليه كذلك، وأن عليه ثلث النفقة وعليها الثلث، وإن كانت معسرة سقط عنها ولا يجب إكمالها على الجد، أو يجب عليها أن ينفق النفقة كاملة؟ فيه خلاف عندهم، والقصد من هذا أنه لا يدخل في مسمى الولد. ولو دخل في مسمى الولد، دخل في مسمى الولد في هذه الصورة لوجبت النفقة على الجد مطلقا، لكن ذكروا هذا التفصيل لاختلاف في الحكم. وهذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم، وفي على قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وإن كان الأصل هو وجوب النفقة حينما تتعين، حينما يكون القريب واجدا وقادر فإن تجب عليه. والصحيح، وإن كان الصحيح في هذه المسألة أن تجب على الجد نفقته، لأننا ننزله منزلة الأب، في منزله منزلة الأب، في هذه الحالة يأخذ في هذه الصورة، ما إذا كان قادرا على النفقة يأخذ حكم الأب. نعم نعم، انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 54 بعد 100. نعم. خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب. ويذكر أنه روايتان عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم. نعم. وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. نذكرها شيئا. نعم. منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره، وشهود الطلاق إذا رجعوا. نعم، هذه ذكر هذه المسألة، هذه القاعدة هو خروج البضع من الزوج، هذا في خلاف هل هو متقوم أو ليس متقوم، معنى هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر أم لا؟ لأن الزوج إذا دخل بالمرأة وجب لها المهر، بمعنى أنه استوفى المنفعة، بعد الدخول بها. فلو أنه مثلا أخرجه مخرج، أخرجه مخرج في هذه الحالة هل يلزمه المهر؟ وكذلك أيضا لو أن امرأة مثلا أرضعت زوجة صغيرة لرجل، زوجته أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى مثلا، هل في هذه الحالة تضمن؟ لأنها في هذه الحالة تكون بنتا له، وبنتا له لأنه رضعت بلبنه، وتكون أيضا بنتا لزوجها لزوجته من الرضاع، على القول بأنه حكم الصهر في هذا حكم النسب. هذا كله مبني أنه هل هو متقوم أو ليس متقوم، وإن كان الصحيح أنه متقوم معنى أنه لو أفسده مفسد عليه، مفسد عليه. فإفساد نكاح المرأة مثلا برضاع والدها كما تقدم، أو أنه لو شهد شهود مثلا بطلاق الزوجة، لو قال شهد اثنان أن هذا الرجل طلق زوجته وحكم بذلك وفسخ وفرق بينهما ثم بعد ذلك رجعوا، هل يضمنهم، هل يلزمهم ضمان المهر أو لا يلزمهم ذلك، هل يلزم ضمان المهر أو لا يلزمهم ذلك، على خلاف في هذه المسألة. وإن كان الصحيح أنه يلزمهم ضمان المهر، ولو أنهم رجعوا بعد ذلك فحق المرأة لا يسقط من جهة أنه حق الرجل لا يسقط، لأنهم اعترفوا بأنهم كاذبون. وهذه لها صور أيضا، في باب الجنايات وباب القصاص، فيما لو شهدوا مثلا بأنه يعني سرق فقطعت يداه مثلا ثم رجعوا بعد ذلك. وهذا الصحيح فيه أنه متقوم على الزوج، معنى أنه يلزم من أخرجه ومن أفسد عليه نكاح زوجته أن يضمن له ما أفسده. هذا هو الأضرار. يقول تعالوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى أنهم أن يعطوا مهر المثل. ثم اختلفوا هل هو يضمن بمهر المثل أو يضمن بما أعطوا أو بما أعطى. والصحيح أنه يضمن للزوج المهر الذي أعطاها، لأنه هو الذي أفسد عليه. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذن بهذا نعم. ننتهي من هذه القاعدة. نعم. القاعدة 55 بعد 100: يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: الأول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال، وأما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء. نعم، المهر يتقرر للمرأة بأمور: الأول الدخول والوطء، فالمعنى أنه يثبت به المهر، يثبت به المهر إن كان مسمى بالمسمى، وإن لم يكن مسمى فبمهر المثل. هل يلحق به مقدماته كاللمسة لشهوة أو النظر لجسده عائرة عارية أو إلى الفرج؟ هذا من أصحاب من ألحقه بالوطء، وقالوا إنه أيضا إذا كانت الخلوة كما سيأتي وهي تقرر المهر، فما هو أبلغ كاللمس وما في حكمه أولى بأن يقرر المهر. ومن أهل العلم من اقتصر على الوطء أو من اقتصر على الخلوة كما سيأتي. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا فعل معها ما لا يحل إلا لزوج كاللمس لشهوة نحوها، قالوا إنه يقرر المهر. لكن الأصل هو عدم التقرير إلا بيقين، وورد فيه صورة الدخول هذا واضح، وهذه هي الصورة الأولى من تقرير المهر. نعم نعم. والثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب والرتق أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق للأصحاب. نعم، أيضا الخلوة ممن يمكن الوطء، يعني إذا كانت المرأة تصلح لذلك فالخلوة تقرر المهر، وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم كما في قول زرارة بن أوفى أنه قضى الصحابة أنه من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر، وجبت العدة. وهذا جاء عن عمر وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنه يقرر المهر كاملا. ولو فإن كان ثم مانع مثلا يمنع حسي مثلا بأنه كان لا يمكن الوطء مثلا أو شرعي كالإحرام، فهل يقرر الوطء أو لا يقرره؟ على خلاف. الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يقرر الوطء مطلقا، الخلوة تقرر حتى ولو كان هناك مانع حسي أو شرعي، لما روي عن الصحابة وأنهم لم يفصلوا في هذا. ثم أيضا نقول إن وجوب المهر بالخلوة إما أنه حل له بالخلوة بها ما لم يجز لغيره، أو أنه بعد ابتذالها بالخلوة بها يحصل من انكسارها وامتهانها ما يجب معه جبرها بالمهر، وهذا حاصل سواء أنه وقع منه الوطء أو لم يقع الوطء. ولهذا في رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه يتقرر المهر حتى ولو منعته من نفسها لحصول طول ابتذالها والخلوة بها ثم بعد ذلك فراقها ما يحصل من الانكسار، فجبر بذلك بوجوب المهر. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وأنه يتقرر مطلقا على كل حال سواء مع هذه الموانع أو مع عدمها. نعم نعم ثابتنا فضيل الشيخ. الثالث: الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه؟ هذه الصورة الثالثة هو تقرر المهر بالموت قبل الدخول. فإذا تعقد على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فإنه يتقرر المهر بذلك. وهذا ثبتت به السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن امرأة مات عنها زوجها بعدما عقد عليها، فسألوه فلم يجيبهم رضي الله عنه وتوقف، ثم مكث مدة رحمه الله، ثم قال: اجتهدوا فيها رأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ مني ومن الشيطان، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة وعليها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. فجاء معقل سنة الأشجعي رضي الله عنه فقال: لقد قضى رسول الله امرأة من نسائنا وبروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. فريح عبد الله مسعود بذلك فرحا عظيما، حيث وافق حكمه واجتهاده ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه تحرى ونظر ثم بعد ذلك اجتهد رضي الله عنه. فهذه هي الأمور الثلاثة التي تقرر بها المهر، وهناك صور أخرى جاءت في تقرر المهر لكن فيها خلاف، والمصنف ذكر الأشهر هذه الصور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يعني يبقى شيء نستكمله بإذن الله في نعم دسلات إن شاء الله. إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أكرر الشكر لكم، والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزام الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبة المستمعين الكرام، نلتقي بكم بإذن الله تعالى على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.